شيخي هنا، هل شيخي هنا، هل قلنا لو دعي الطبيب إلى مريض لمداواته في بيته فاعتذر عن ذلك، هل يأثم علما أن هذا قد يكون في قرية تكون فيها إزعاجات للطبيب بالليل والنهار ولحالات مرضية بسيطة؟ هو يذكر حالته، يقول هو في صقبة، ممكن يدعى لقرية مجاورة، فالانتقال لهذه القرية يكون فيها إزعاجات من بعض الناس، والمرض ليس ذاك المرض اللي يعني خطير. نعم، فهل يأثم في تعذره؟ لا لا يأثم.